الحجر من ايدي يا طفل الحجارة، لأهل الحق أحسن من سفارة. جيوش البغي في الساحة هزمها، جيوش البغي في الساحة هزمها، وعلى الأخبار كانت الصدارة. طفلنا نال في الدنيا بأسرها، طفلنا نال في الدنيا بأسرها، لقب جنرال حربي عن جدارة، وطفلنا رد للأمي شرفها، ومحى عن جبين كل الشعب عارة. بنفس الطفل معركته بداها، بنفس الطفل معركته بداها، رجع للدين ينبوع الطهارة، وعلى صهيون، وعلى صهيون لما انه اثرها بعون الله تحقق الانتصار. الك يا طفل للعيد بحجرها، الك يا طفل للعيد بحجرها، الك اللحن همسة او اشارة، معك دقات قلبي وترها على انغام ضربات الحجارة. حنان تفضل على